شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نعتذر على الغياب في الحلقة الماضية يوم الثلاثاء، وما علمناكمش من قبل، ونعود إن شاء الله إلى درسنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيرة وتاريخا وأعمالا. فكنا عرجنا على العدل أو على الشورى، على مبدأ الشورى. قلنا أن الخلافة في زمانه قامت على مواصفات وعلى مبادئ عظيمة جدا، منها مبدأ الشورى، وضربنا في ذلك نماذج وأمثلة، رأينا كيف طبقها على مستوى يعني الحكم، وحتى على مستوى المسائل يعني التي تعرض على بعض الولاة، وأنه كان يأمرهم بالتشاور، وينصحهم باتخاذ رجال يشاورونهم، أصحاب نصيحة، أصحاب رأي سديد. وكيف كانت أقوال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الشورى، كيف كان يعني يذكر في ذلك كلاما طيبا ينصح فيه بهذا المبدأ أو بهذا الوصف. أما العدل والمساواة فهما وصفان كذلك آخران، فالعدل مبدأ والمساواة كذلك مبدأ، وقلنا بينهما علاقة في الحقيقة، وقد تكون المساواة ثمرة العدل أو العدل ثمرة المساواة. وهذا من أهداف الحكم الإسلامي والسياسة الشرعية في الإسلام. إذن بالنسبة للعدل كنا ضربنا، والمساواة كنا ضربنا بعض الأمثلة. كان آخر نموذج ذكرناه لعمر بن الخطاب ما رواه مالك رحمه الله في موطئه عن طريق سعيد بن المسيب رحم الله الجميع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. عرجنا وعلقنا على هذا الكلام، بحيث أن القضاء في الإسلام كان لا ينظر للهوية، لا ينظر للملة، لا ينظر للألوان، لا ينظر للأعراق، وإنما ينظر للحق والباطل. يعني القاضي ما ينظرش لهذا الميزات هذه، ما ينظرش للأصل نتاع الإنسان أو للدين نتاع الإنسان، وإنما ينظر للحق والباطل. وهكذا كان الإسلام، ما ينظرش لهذا مسلم وهذا يهودي، فأعطي الحق للمسلم على اليهودي. وهذه معروفة حتى في عهد المسلمين بعد ذلك، ليس فقط في عهد الخلفاء الراشدين. بشير هذا. ومن بين النماذج التي قامت عليها الدولة الإسلامية، نماذج والأمثلة، مبدأ المساواة، مبدأ المساواة الذين قلنا هو ثمرة العدل. ولا بأس نذكر مثالا آخر على العدل. جاء رجل من أهل مصر يشكو عمرو بن العاص وليه على مصر. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وكان على والي على مصر. فجاء واحد يشكو لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا الأمر، فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، راني جيت أحتمي بك من الظلم. قال: عدت معاذا، لقد عدت معاذا، يعني راك احتميت به حما. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، يعني عمرو بن العاص عنده وليده، قال: لما درنا مسابقة سبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين، يعني أنا وليد عمرو بن العاص من الأكرمين، كيفاش أنت تسبقني، كيف تسبقوني. فكتب عمر إلى عمرو رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويقدم معه ابنه، أن يأتي ويأتي بابنه معه. قال: فقدم عمر فقال عمر: أين المصري؟ وراء هذا المصري، لأن المصري هذا هو الذي ظلم. فقال: خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول: عمر، اضرب ابن الأكرمين. يعني في الإسلام ما كانش واحد وليد وزير، ولا واحد وليد والي، ولا واحد وليد رئيس ولا خليفة، ولا لا أدري، يعني مهما كان المستوى نتاع الإنسان فالناس سواسية، وهذا هو مبدأ المساواة. ولهذا إذا كان الناس سواسية فلا بد من العدل بينهم، فلا ما كانش واحد فوق القانون. ولهذا كان يقول له: أضرب، وعمر ينظر، فأخذ الصوت ويضرب في وليد عمرو أو عمرو بن العاص ويقول له: اضرب ابن الأكرمين. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه. يعني كنا ماذا بينا يتأدب، ماشي معناتها من باب التشفي ولا من باب، يعني من باب يعني العدل، كانش واحد كريم على الآخر. قال: نضربه، فما قال نحب ضربه، فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه، يعني لما أخذ حقه تمنينا أنه يحبس، يعني تمنينا أنه يتوقف عن الضرب. قال: ثم قال عمر للمصري، أرض الكنانة مصر، شكون اللي فتحها؟ فتحها عمرو، رغم أن عمرو بن العاص هذا هو اللي فتح مصر، الفاتح هو اللي فتح مصر أرض الكنانة، ولكن مع هذا سبحان الله، شوف ما كانش يعني واحد عنده مستوى فوق الآخر، حتى ولو كان فاتحا وابنه ربما في مكانة عالية، ولكن مهما يكون من حال فهو يتساوى مع الرعية. قال: فقال عمر للمصري: اصنع على صلعة عمرو. قال: زيد الآن اضرب على الصلعة انت عمرو بن العاص. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني. المصري هذاك ماذا احتراما وكذا، قال: يا أمير المؤمنين، ما هوش الوالي عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه هو الذي ضربني، وإنما ابنه هو الذي ضربني، وقد اشتفيت منه، وراني اديت حقي، أخذت بحقي. فقال عمر لعمر: مذ كم تعبدتم، وإحنا نعرفوها بصيغة أخرى، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هنا قيلت هذه المقولة في هذه القصة، قال: تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني. قال: أنا هذه القصة تاع الظلم هذه ما سمعت بها، أن وليدي يضرب إنسان آخر ما سمعت بها، وهذا المصري لم يأتني، المصري هذا لم يأتني، ما جاش كالي، وإلا أخذت له بحقه. فانظر لما يروح واحد بسيط من عامة الناس من مصر أرض الكنانة يمشي حتى للمدينة في أرض الحجاز باش يطلب حقه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب يعيط للوالي على مصر يقول: اروح تعال وجيب وليدك معك، ويمتثل ويجي. هنا تعرف قيمة العدالة وتعرف قيمة المساواة التي كانت في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كون تكون غير مثل هذه النماذج برك تكفيهم باش ربي يرفع الأقدار نتاعهم ويسجل أسماءهم في التاريخ. نعم. ومن بين الأمور كذلك التي قالها عمر، احنا مرت بنا أيها الناس، مر بنا هذا القول: إني لم أبتعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، وإنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. قال هذه في المواسم، كان كي يتلاقى عمر بن الخطاب بالرعية في الحج، حيث يلتقي كل الناس يجوا من كل أرض الإسلام يتلاقوا في الموسم. فمر بنا أنه قال، يقول خطبة ويكررها دائما: أنا درت عليكم عمال ودرت عليكم ولات، ولكن هذا الولاية هذه ليست امتياز وليست تشريف، وإنما هي تكليف. هذا الناس يعني موضوعين في هذا المكان هذا من أجل ماذا؟ في هذا المنصب من أجل ماذا؟ حتى يقسموا لكم الأموال ويحافظوا على أمنكم، يحافظوا على أجسادكم. ما درتهمش باش يضربوكم ولا باش ياخذوا الأموال نتاعكم. هذه الكلمة اللي كنا وقفنا عليها. قال: إذا شفتوا والي من الولات يفعل غير هذا قولوا لي الآن، كاش واحد يقوم فيكم ويقول لي بلي ظلم في المكان الفلاني من طرف فلان ولا من طرف. قال: فلم يقم أحد، ما قام حتى واحد إلا رجل. قال: فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك ضربني 100 صوت. الوالي الفلاني اللي درته في المكان الفلاني راه ضربني ماذا؟ 100 صوت، يعني 100 جلدة. قال: فيما ضربته؟ علاش ضربته؟ اسأل الوالي علاش ضربته؟ قم فاقتص منه. فاقتص منه بمعنى كما ضربك 100 نضربوه 100 وانت اللي تضربوا 100 جلدة. فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين. طبعا تدخل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص يا جماعة عنده شخصية وعنده معروف في الجاهلية والإسلام، إن شاء الله تجي ترجمة نتاعو. قال: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. لو كان تفتح الباب هذا على الناس، قال يولي يكثر الأمر هذا، وتولي كل خطرة نظن واحد يقول الوالي الفلاني دار لي والوالي الفلاني دار لي، وبلا شك أنها طيح القيمة تاع الولات. قال: وتولي سنة، تولي سنة. فقال: أنا لا أقيد. عمر يقول أنا يعني ما نطلبش القصاص، أنا لو كنت في نفسي ما نطلبش القصاص، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. قال: فدعنا فلنرضه، يعني دعنا نرضيه هذا الإنسان عوض أنه يقتص بالضرب. علاش ما نعطيولوش في المكان، في مكان الضرب هذا نعطيوله فدية؟ رأيتم؟ قال: نعطيوله فدية. قال: فلنرضه. قال: دونكم فارضوه. إذن حاولوا أنكم ماذا؟ ترضون هذا الرجل، وإلا فالصوت. قال: فاقتدى منه بمئة. هذه معناتها الدية، يعني فاقتدى منه بمعنى أعطاه دية بمئتي دينار. يعني 100 صوت، 100 صوت بمئتي دينار، والدينار يا جماعة ذهبي، دينار ذهبي. قال: كل صوت بدينارين، كل صوت بدينارين، ولو لم يرضوه لأقاده بمعنى اقتص منه رضي الله عنه. وكما مداش يعني هذا المبلغ من المال في مقابل هذا الظلم وفي مقابل هذا الجلد، ماذا يقع؟ قال: لأقاده بمعنى لاقتص منه ضربا. إذن هذا يدل على أنه لا فرق بين الراعي والرعية، لا فرق بين حاكم ومحكوم، والناس كلهم سواسية أمام العدالة الإسلامية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن نماذج كذلك المساواة التي كانت عامة في ذاك الزمان بين الناس وكلهم في نظر الشرع سواء، كانت واحد الحادثة معروفة في عهد عمر بن الخطاب، وإن كان إن شاء الله بالك تجيب التفصيل فيما بعد، هذه اللي تبين حقيقة المساواة. احنا ما نذكروش القصة بالتفصيل لأنها ستأتي إن شاء الله في عامها، في العام انتحى إن شاء الله، ولكن نذكروا مثال منها يعني هكذا عموما، يسموه عام الرمادة. عام الرمادة هذا عام وقع فيه القحط، يعني والأرض جدبة، أجدبت الأرض وما نزلش المطر، فالناس جاعوا بزاف، يعني حتى أنه سيأتي إن شاء الله ذكر هذا، يقول حتى أن عمر بن الخطاب أسقط حكم قطع اليد، حكم حد السرقة أسقطه، قال يا وديه إذا حكمتوا سراق يسرق ولا غير ما تقطعوا له يده، لأنه الناس تسرق من أجل ماذا؟ من أجل باش تأكل، اسمها ما تعتبرش سرقة. سيأتي التفصيل في هذا، وأن للسرقة شروط: إذا توفرت قطعت اليد، وإن لم تتوفر أو وقعت الشبهة فضراء الحدود بالشبهات، وأنها لا تقطع اليد، خاصة في عهد تكون فيه فقر ويكون فيه حاجة والناس في ضرورة، فهذا يرفد وهذا يرفد، فما نقولوش على الإنسان اللي يرفد في مثل هذه الأوقات والأزمان أنه سارق. فأجدبت الأرض وصارت الريح تأتي فتسف التراب، جات واحد الريح هكذا فترفد ريح في هذاك العام، ترفد التراب وتذر على الناس كالرماد، كالرماد تسف التراب كالرماد، فسمي عام الرمادة، فسمي عام الرمادة لأن لأجل هذا الريح اللي كانت تضرب وترفد التراب وتسفه على الناس، يعني ترميها على الناس، فسمي عام الرمادة، فسمي ذلك العام عام الرمادة. يقول عمر بن الخطاب هنا حلف، يقول الرواة والمؤرخين يقولوا حلف وقسم بالله سبحانه وتعالى، قال لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس من أول الحياة، يعني بمعنى أنه ما يأكل ما يشرب من هذا النعيم اللي احنا ربما ما نشوفوش نعيم، ولكن أمام الفقر اللي كانوا فيه اسمه نعيم، واحد يأكل السمن واللحم واللبن، يشرب اللبن هذا نعمة بالنسبة لهم. قال ألا يذوق سمنا وألا يشرب لبنا ولا يأكل لحما حتى يحيى الناس، حتى الناس يحيا ويتنعموا ويأكلوا ويعودوا للخير باش هو يدخل معهم، وإلا ما يذوق حتى شيء، وهذا باش يساوي نفسه مع الناس. هذا باش تشوف يعني الناس اللي في أوقات، واحد تلقى أمة ما عندهاش الكهرباء وتلقى واحد عنده كهرباء وحده برك، علاش؟ لأنه فلان أو فلان من الناس في بلدة كاملة غير هو اللي عنده الكهرباء، وتلقى الناس كلها تروح تدي البياد وتعمر الماء كيلومترات، وواحد عنده بيسين داخل دار ويعوم فيها والماء يجي له غير هو، كأنه داري له قناه وحده هو الماء يأتيه. وهكذا وترى كثير من الناس في عهد اللي تكون الحالة حاجة مفقودة، احنا هذه الأمور جربناها في أعوام مضت، ربما الشباب شوية صغار ما يعرفوش، ما وصلوش بهذه الأزمات، هذه بحال تكون القهوة ما كانش والزيت ما كانش، وكانت حتى الفريجيدار والتلفازة وهذه الأمور هذه، وصلنا في واحد الوقت والبيض واللحم الناس دير لاشان منا ما يعرف وين، تلقى الواحد ماذا يرميه الخرفان في المزابل. فإذا هذه ما تحدثش عند الناس اللي يعرفوا العدالة ويعرفوا المساواة ويعرفوا الحريات التي كفلها الإسلام للمسلمين، ولا فرق بين راعي ورعية. فكان يحلف بالله ما يمس حتى شيء حتى يشبعوا الناس، حتى الناس تأكل وتشرب وتشبع باش يذوقه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أن واحد من الخدام نتاعو لما دخل للسوق شيء من سمن وشيء من لبن، دخل للسوق قادمة بدأ يدخل الخير شوية، ربما التجار جابوا للسوق بعض الأمور، اشترى غلام لعمر بأربعين درهما ولا ما أدري. قال ثم أتى عمر، يعني شرى شوية لبن وشوية سمن. وجاء عمر: يا أمير المؤمنين، قد أبر الله يمينك وعظم أجرك، قد قدم السوق رطب من لبن وعكة من سمن. يعني جاءوا بعض الجرار نتاع السمن وجاء شوية من اللبن والرطب، راني شريت لك، هاو ربي يعني بر اليمين نتاعك، هاو من الناس كاع شرات، قصدوا بلي الناس راهي شرات وراهي وصلهم الخير أو جل السوق، أنا جبت لك أنايا شيء لتأكله وشيء لتشربه. ف واش قال له عمر؟ فقال عمر: أغليت بهما، راك شريتهم غاليين، فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا. قالوا: غير روح تصدق بهم، أنا ما ناكل ما نشرب، راك شريتهم ماذا؟ شريتهم غاليين وأنا ما نحبش الإسراف، رغم أنه ماهوش إسراف لأن الشيء غالي لأن القحط موجود، ولكن مع هذا قال أنا ما رأيت. وقال عمر: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسه؟ كيفاش راح نتلها أنا بالرعية ونشتغل بالرعية إذا كان ما مسنيش واش مسهم؟ إذا أنا ما حسيش واش حسوا؟ إذا أنا راح ما يهمنيش. ولهذا سبحان الله تذكر بعض نذكره هكذا، الإنسان يعتبر بهذا الأمور. ولهذا أنا أقول لخاوتي دائما هذه مش مجرد قصص نحكيوها، الإنسان يدي منها العبرة باش يعرف الناس كيفاش عاشت الإسلام، كيفاش عاشت هذا الدين، كيفاش طبقاته على الأرض. إذا كانوا هذو الحكام فكيف بالمحكومين؟ ولهذا الإنسان لما يقرأ في حياة عمر تشوف أنت كيفاش الناس كانت تعبد ربي، وتشوف الناس كيفاش كانت تطيع الله سبحانه وتعالى، خاطر يشوفوا الحاكم نتاعهم عظيم عظيم في أعينهم، ما يأكلش حتى يأكلوا. ولهذا بعض الناس يحكي لي أنا بعض الناس اللي يخدموا حراس عند بعض الناس الأغنياء والناس النبلاء، الناس أصحاب المناصب الاجتماعية العالية، تتصور أنت في رمضان مثلا، بلك حكيتها من قبل ما أدري، لما يكون عندك حارس عند الباب في رمضان ودخل وقت الإفطار وسمعنا الأذان، على الأقل ماذا؟ هاو المسجد ونجيبوا له، الناس قاعد تجي في جيوبها ونزيدوا نجيبوا للمسجد، لعل واحد عابر سبيل، لعل واحد إنسان خرج من الدار وما جابش، يرفد تمرات ويرفد يعني قطعة خبز ولا كاس من لبن باش يفطر. هذا يحدث في عند الناس كل، وما نظنش يعني تمشي في ولاية من الولايات وتدخل انت عابر سبيل المسجد وراح يتركوك ويعرفوك، يعرفوك باللي عابر سبيل، يستحيل يتركوك تمشي الا والناس تشدك، واحد يقول لك تعال تفطر عندي والاخر تعال تفطر عندي، اي سيارة تحبس امام منزل ويعرفوا انه غريب الا ودعاوه. هذه عادة معروفة ربما مش غير عندنا، حتى في كل ارض الاسلام. ولكن كاين بعض الناس عايشين واحد النوع من المستوى تاع العز تاع النعمه، لدرجه انهم ما يشعروش بلي كاين واحد جيعان، ما يشعروش حقيقه. يقول لك: وهل كاين فقراء؟ كاين ناس فقراء، كاين ناس كذا، ولهذا ما يحسش حتى بالعامل نتاعو، بالعامل، العامل اللي يعمل عنده حارس عند الباب. وطبعا الحراسه نتاعو عندها طبيعه، عندها صفه، يعني عندها صفة مش مجرد حارس، يعني عند الباب، فما يعطيلوش باش يفطر، صايم طول النهار عند الباب ويعساس عليه، يأمن يعني يأمنوا من أمور كثيرة، ما يعطيلوش يأكل. طبعا هذا الكلام أنا أقوله مش حكاية، أنا أعرف الشخص بنفسه ونعرف الإنسان هذا الشخصية الكبير اللي. فيأتي الجار فيلا مقابلة، يشوف الرجل هذاك ما فطرش، يخرجوا له الماكلة، جار يحس به، وهذا الجار ثاني غني، إنسان غني، فالزوجة نتاعو تقول للخدام اديله باش يفطر، فيخرج سنيوة هذيك الصينية هكذا ويديله باش ياكل لقمة هكذا إلى آخره. يخرج صاحب المسؤول الكبير يقول له: راهم بديروا باش يعس، احنا باش يخدم ماشي باش ياكل، كيروح للدار وياكل يعني 12 تاع الليل ولا كان، يمنع حتى الجار باش يمدلو يكسر رمضان يعني الافطار. علاش؟ لان الناس ما يشتعش اصلا، ربما تلقى هذا الانسان لا يصوم، لا يصوم رمضان، لان الذي يصوم رمضان ويعرف عظمة رمضان ويحس بالجوع ويحس بالعطش راح يحس حتى بجوع الحيوان مش بجوع الإنسان. لهذا كثير من الناس عايشين في مستوى نتاع عز نتاع نعيم ورغد من العيش لا يشعر بالآخرين. ولهذا عمر بن الخطاب قال أنا كيف راح أهتم بالرعية نتاعي إذا ما مسنيش واش مسهم؟ إذا كان أنا ما جعتش كيفاش نعرف الناس اللي راهم جعانين؟ إذا أنا ما بردتش كيفاش نعرف الناس اللي راهم بردانين؟ رأيت؟ إذا هذا الإحساس بالآخرين يدل على الشعور وعلى الإحساس الموجود في أهل الإيمان وعلى المسؤولية الملقاة على العاتق تحو. ومن بين المواقف كذلك لما كان غلاء المعيشة، وحتى أنما غلاء المعيشة هذا في الحقيقة يمر بالأمم بين الفينة والأخرى، وغلاء المعيشة هذا وقلة الحاجة ما يتصورش الإنسان باللي النعمة دائمة. يعني الخبز هذا اللي أنا أشوف فيه مثلا مرمي الآن، وعندنا سلل في بيوتنا يعني تاع الخبز، الخبز اليابس والخبز اللي ما نحتاجوهش يعني، ويمر عليه يوم ويومين ما ناكلوهش يعني. هذه النعمة هذه ما تدومش حتى ولو ما نرميوهش، يعني نديروه في مصلحة أخرى ولا نديروه في كذا، بصح ما نحبوش ناكلوه، نحبو ناكلوه يعني حاجة جديدة وحاجة سخونة وحاجة. هذه النعمة ما تدومش يا جماعة. ولهذا طبعا لما تقرأ في حياة الأجيال والتاريخ وكذا ترى باللي الجوع والعطش مر على أمة ومر علينا، حتى احنا لما كان الاستعمار لهنا يسميوها عمل بو هذا يعني. كانت الناس تروح تجيب ماذا الزيت، العائلة الفلانية تروح، احنا ما وصلناش به طبعا، احنا عهد استقلال وحرية وكذا، بصح الناس والدينا عاشوا هذا الزمان في الربعينيات وفي كذا، كانوا يمشوا بال يعني بالكمية المحددة لكل عائلة، ويديروا ويروحوا كل أسبوع ولا في كل شهر يدي كذا شوية قهوة وشوية كذا وشوية فارينة وشوية دقيق شوية، هذه يعيش بها. وحتى عند القور وعاشوا هذه المرحلة، هذه حتى القور وعاشوا في بلدانهم عاشوا وقت الضيق والعسر إلى آخره. ولهذا هذا الأمر هذا يمر على المسلمين ويمر على الكفار. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد غلاء الأسعار، فقالوا يا نبي الله سعر لنا، كما جاء الحديث عن أنس في مسلم قال سعر لنا، درنا سعر محدد للسلع اللي نسميوها احنا بين قوسين لا طاكس، يعني طاكسين السلعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، اتركوا الناس يرزق بعضهم بعض، ما نقدروش نسعر الأمور، إن الله هو المسعر، يعني ربي هو اللي يدير الأسعار. لأن لما يكون الخير والله سبحانه وتعالى ينزل الخير ويكون موجود في الأسواق راح السعر ينزل، لما الله تعالى يقبض خيره يقبض البركة نتاعه والناس تقيسهم يعني نوع قلة وحاجة وضرورة وقحط، راح السعر ماذا؟ راح السعر يزيد في الأسواق لأن السلعة تقل. وهذه كلها ماذا؟ كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فلما تقول أنت الحالة راهي غلات، في الحقيقة هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى وعنده أسبابه. ولما الحالة يعني تطيح الأسوام وترخص الأمور والسلع والخير يكثر على الناس، كذلك هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وعنده علاقة بالذنوب وعنده علاقة بالطاعات وعنده علاقة يعني بحياة الناس وعلاقتهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل للمدينة وكانت السلعة غالية قال رخص لنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، قالهم إن الله هو المسعر، هو المسعر. إذن هذا ما يسمى بلاطاكس احنا في الإسلام ما عندناش في الحقيقة، وهذه مسألة فقهية أنا ما نحبش نفصل فيها، العلماء فصلوا فيها. على كل حال تنجم تكون الأسعار أحيانا لما يكون بعض الناس اللي يحتكروا السلع، ويكون بعض الناس اللي ربما يتعرضوا لما يسمى بالتلقي الركبان هذا، خاطر كاين بعض الناس يتلقاو الركبان، يحب السلعه يديها غير هو باش يبيعها كما يحب، نوع من الاحتكار. وكاين كذلك لما يدخلوا اهل البلد، اهل الباديه البدوي، لما يدخل للحضر ارض الحضر يعني المدينه ويحب يبيع بالسعر الرخيص باش يعاود يولي لبلاده، يتلقاه صاحب المدينه ويقول له لا السلعه راهي غاليه ما تبيعش بهذا، خلي لي السلعه لي انا ندبر راسي، انا نبيع لك، لانك انت لو كان تدخل راح يدوها عليك بثمن، لانه هو جاي من الباديه ما يعرفش السعر تاع المدينه، ما يعرفش السعر تاع المدينه، فيتلقاه تلقي الركبان، ما يسمى بتلقي الركبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد، ان يبيع حاضر لباد، يعني لا يبيع الحضري للبدوي، خلي البدوي يبيع بنفسه، لانه هو ماذا به يبيع بسرعه، وباش يبيع بسرعه لازم ينقص الثمن باش يعاود يولي لارضه. بصح لما انت تقول له خلي لي السلعه لي انا نبيع لك، في هذه الحاله يعني السلعه عندها وين تريح والبدوي عنده وين يريح، او ربما يعاود يولي لبلاده ولكن السلعه نتاعو مضمونه عند انسان حضري، فبالتالي يبيع بكل راحه ما يتقلقش لهاش ويزيد لها كما يحب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. هاد الناس اللي تلقاو الكاميوات وهما جايين ولا القافله وهي جايه، قال شحال راح تبيع السلعه تاعك هذه شحال؟ قال انا السلعه تاعي راني راح نديها للصمار نبيعها بكذا وكذا. قال لا ما تدخلهاش، خليها لي انا نشريها عليك الان وانا اللي ندخلها للسوق. ففي هذه الحاله يدخل الحاكم باش يدير السعر، يدخل الحاكم باش يدير السعر، بلا ما يظلم المشتري، بلا ما نظلموا المشتري وبلا ما نظلموا البايع، بلا ما يعني بالعدل يشوف السرعه شحال دارت حقيقه وكذا، ويدير له خط الربح، يدير له خط الربح. والا خط الربح هذا ماهوش موجود في الاسلام، ما كانش في الاسلام حاجه اسمها الثلث، تربح ثلث ولا تربح ثلثين ولا اقل من ذلك. السوق هو السوق، واش قال السوق هذاك هو. اذن ان الله هو المسعر، متى تكون لا تاكس؟ في احوال خاصه، في احوال خاصه يدخل الحاكم باش يدير لا تاكس. علاش؟ باش ما يظلمش، باش الشاري البايع ما يظلمش الشاري، والشاري كذلك ما يظلمش البايع في بعض الاحيان. اذا هذه مساله فقط يعني اشاره فقط باش ندخلوا في عام الغلاء. مر عام تاع الغلاء وكانت الناس ما تقدرش تشري السلع، فقد اصاب الناس سنه غلاء، فغلى السمن، فكان عمر ياكل الزيت، غلى سمن، ما ياكلش السمن ياكل الزيت. قال فتقرقر بطنه، عباك الانسان اللي ياكل الخبز مثرد بالزيت البطن تبدا تقرقر، تدير الحس نتاعها والاصوات، دلاله على انه ما شبعش. فيقول قرقري ما شئتي كما حبيتي، فوالله لا تاكلي السم حتى ياكله الناس، ما تاكليش السمن وما تذوقيهش حتى ياكله الناس. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على تواضع لله ولدينه وللمسلمين، تواضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشعوره بالمسؤولية، وأن المسؤولية هذه ليست امتياز كما هو حال الناس اليوم. المؤمن يبدأ بنفسه ما لم يكن مسؤولا، يبدأ المؤمن بنفسه ما لم يكن مسؤولا. قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، هو عندي دينار ذهبي، قالوا أنفقه على نفسك، قالوا عندي دينار ثاني، قالوا على أهلك، قالوا يا رسول عندي دينار ثالث، قال على أقربائك، ثم انظر. يعني ابدأ بنفسك وأهلك وكذا، وهذه تعتبر فيها أجر. حبي يقول له أنا عندي دينار حبيت تصدقه، قالوا صدق بها على نفسك. ولهذا يقول لك المؤمن يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، هذه ما فيهاش عيب أن الإنسان يبدأ بنفسه، بصاحب شيء ومشي بشيء الناس، رأيت كي يبدأ بنفسه ماشي بأموال الناس وبخير تاع الناس، بالخير نتاعو يعطاه له ربي سبحانه وتعالى، يبدأ بنفسه. ثم يبدأ بغيره وعنده أجر في هذا لما ينفق دينار على نفسه، ولكن لما يكون مسؤول ويبدأ بنفسه، شوف النظرة تاع الآخرين له، لما يكونوا الناس بردانين وانت تلبس أحسن الثياب، لما يكونوا الناس جيعانين وانت تأكل تساق إليك يعني أحسن الأطعمة وأزكى الأطعمة وأطيب الأطعمة، واش راح يقولوا الناس؟ ولكن ولهذا شوف العلاقة اللي كانت بين الراعي والرعية بسبب هذه المعاملة التي عامل بها عمر نفسه، فقال فوالله لا تأكل السمنة حتى يأكله الناس. هذا يقول ابن عباس أنه قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاجا، فصنع له صفوان بن أمية طعاما فجاءوا بجفنة يحملها أربعة، لما جاء حاج الحج، فجاء صفوان بن أمية، معروف هذا مر بنا في السيرة، كان من مسلمة الفتح، كان إنسان غني، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه يوما في غزوته بعض السلاح وبعض المال. فيقول فجاءوا بجفنة يحملها أربعة، جفنة يحملها أربعة، يرفدوها أربعة، قال فوضعت بين يدي القوم يأكلون، حطوها عمر بن الخطاب والضيوف معه يأكلون، والخدام بقوا واقفين، وقام الخدام اللي جابوا الجفنة بقوا واقفين يشوفوا، فقال عمر أترغبونه عنهم؟ وهذه القصة هذه مرت بنا في دروس أدب المفرد في بعض المساجد، هذه مذكورة صحيحة يعني في الأدب المفرد في معاملة الرقيق، معاملة الخدام والعمال. الإنسان لما يكونوا عنده خدامين في الدار، يكونوا عنده عمال في الدار، وبكري كانوا العبيد، عبيد يشروهم وكذا يخدموا في الدار وكذا، فقال أترغبونه عنهم؟ لازم الإنسان يعاملهم معاملة أهل الدار، ما يعاملهمش معاملة ماذا؟ الغرباء عن الدار، بحيث أنه يأكلهما واقفين يشوفوا فيه، يأكل أحسن الماكلة والفضلة يرميها لهم ليهم. فقال أترغبونه عنهم؟ يعني راكو تأكلوا هذو ما كوش حابين يأكلوا معاكم؟ فقال سفيان بن عبد الله لا والله يا أمير المؤمنين، ولكننا نستأثر عليهم، يعني نأكلوا احنا ومن بعد يأكلوهما. فغضب عمر غضبا شديدا ثم قال ما لقوم يستأثرون على خدامهم، فعل الله بهم وفعل، يعني كأنه يدعي عليهم، يعني إن شاء الله ربي يدير لهم كذا ويدير لهم كذا، كيف يأكلون ويتركوا الخدام نتاعهم واقفين ما يأكلوش. قال ثم قال للخدام جلسوا فكلوا، قال هذوك الخدامين اللي واقفين، قال جلسوا فكلوا، يعني شاركونا في الطعام. فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين، هو توقف عن المغلى. نعم، وهذا يعني التعامل نتاعو يعني مع جميع المسلمين. قالوا كذلك فإن عمر رضي الله عنه لم يأكل من الطعام ما لا يتيسر لجميع المسلمين، كان طعام ما يتيسرش لجميع الناس ولا لا، احنا الناس مستويات في الطعام، كل واحد واش يأكل، كان أمور ما تيسرش للناس، إذن المسؤول الأول على المسلمين في ذاك الزمان ما يقدرش يأكل حاجة ما تيسرش ماذا؟ لجميع المسلمين، رغم أنه أمر مباح، وربي فاوت بين الناس، فاوت بين الناس يعني في المدخول وفي المال وفي النعمة، ولكن مع هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لما كان زمن الرمادة لمر بين القحط والجوع، قال إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد بالزيت، يعني كل يوم كان يأكل خبز بالزيت رضي الله تعالى عنه، يعني الخبز اليابس مش خبز تاعنا هذا، ويثردوا يعني يشمخوا بالزيت باش يطرى باش يولي طري. قال إلى أن نحروا يوما من الأيام جزورا، في يوم الأيام ذبحوا جمل جزور باش يفرقوها للناس. قال فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها فأتي به فإذا قديد من سنام ومن كبد، يعني هو لما فرقوها على الناس وخلوا شوية العمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكن خلوا له أطيابها، خلوا له اللحم الطري وشوية كبدة، فقال أن هذا من جبت هذا؟ فقالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم. قال هذيك الجزور اللي نحرناها اليوم ومدينا، يعني درنا الوزيعة كما يقولوا عندنا في بعض المناطق، يقول لك ديروا الوزيعة يعني يذبحوا فرد ولا زوج وكذا ويوزعوا البيوت. فقال يعني أنا من هذيك الجزور التي ذبحناها اليوم نحرناها اليوم. فقال بخن بخن، يا حسرة يا حسرة، رأيت؟ قال بئس الوالي، بئس الوالي، يعني بئس الرئيس والوزير والوالي. قال أنا بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كرادسها. قال أنا نأكل ما لذ وطاب منها، خيرت لي غير الجهة المليحة جبتها لي، والناس طبعت لهم البزلوف والرجلين يعني كرادسها هو المقصود، وإن كان أطول لهم اللحم، ولكن مع هذا سبحان الله شوف الكناية على ماذا، كيفاش هما تعطيوا لهم كذا وكذا من الأمور ونجيبوا لي غير الحاجة الطيبة. ارفع هذه الجفنة. قال اديها. قال هات غير هذا الطعام، جيب طعام غير هذا. قال فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز، يعني شمخه يكسره، دليل على أنه خبز يابس، وما هوش خبز يابس تاعنا فارين البيضاء وكذا إلى آخره، لا الخبز نتاعهم معروف يعني. قال ولم يكن عمر ليطبق هذا المبدأ اللي هو مبدأ المساواة في المدينة وحدها، بل حتى في الأقاليم الأخرى، حتى في الأقاليم الأخرى يعلمهم المساواة، يعلمهم المساواة، وأنك أنت ما تفرقش وما تميزش نفسك على غيرك. شوف الفرق بين الولات اللي يخافوا ربي سبحانه وتعالى وبين ولات يجريوا لهذه المناصب باش يحصل الامتياز، ولا لا؟ حتى ولات الناس يقول لك فلان يترشح باش يدير دار، فلان يترشح باش يدير سوارده، باش يدير سياره، باش يدير فيلا، باش يدير قطعه ارض. ولات الناس يعني هكذا، حتى ولات عامه الناس تهضر هذه الهضره، ولا لا؟ في كل الولايات وفي كل كذا ترى ان الناس يجريوا لهذه المناصب باش يحصل الامتياز، ماهوش باش يجيب الامتيازات للناس، وانما باش يجيب الامتيازات لنفسه. نسال الله السلامه والعافيه. فانظر يعني اذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس اللي خافت ربي ومبشره بالجنه في الدنيا، مبشر بالجنه في الدنيا، في الارض هذه وراه مبشر بالجنه، فكيف يتعامل هذا المعامله مع نفسه ويساوي نفسه مع غيره، رغم انه سبحان الله ربي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وقال له راني شفت لك القصر نتاعك في الجنه، ودخلت وشفت قصر وشفت مراه تتوضا ولا مراه عند النهر ولا مع يعني مرت بين القصه، فقلت من هذه؟ فقالوا هذه أما لله أو زوجة لعمر بن الخطاب. فسبحان الله قال فاستحييت فذكرت ماذا؟ ذكرت غيرتك يا عمر فلم أنظر إليها. قال أو منك أغار؟ هذا دليل على أن الرجل في الأرض وهو في الجنة، رزقه راه في الجنة يتسنى فيه، هو يمشي في الأرض والدار يتسنى فيه، ومع هذا ماذا؟ ما يشوفوش نفسهم هكذا، ما يشوفوش خلاص بلي ضمنوها انتهى الأمر. شوف كيفاش هذه المعاملة، وخايفين من الله سبحانه وتعالى، وخلاص سبق في قدر الله أن فلان في الجنة. إحنا لو كان مثلا نعرفوا بلي دوك أنا مكتوب في الجنة، مكتوب في الجنة، بالك الدرس هذا مانيش دايره، ولا لا؟ طمعا في الحسنة كاش ما ربي سبحانه، وانتم ثاني كذلك، كل واحد منا لو كان على باله بلي راهو في الجنة يجي الحلقة يجلس في الحلقة ويكسر في راسه ويسمع وكذا، راني في الجنة أنا. لا رأيت الناس هذو عرفوا أنهم في الجنة وبشرهم أن الله تعالى وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعامله نتاعهم، هذه ماهيش قصص. ولهذا بعض الناس يقول لك القصه هذه قصه، قصه نسمعوا غير في القصه، مش مجرد قصه، الانسان يعتبر، يعتبر يدي منها، يدي منها اشياء كثيره. هذو اهل الجنه كيفاش يتعاملوا؟ مال اللي ماهوش مضمون له الجنه وما عنده حتى سك، ما عند ربي سبحانه ولا وعد، ما عند الله مكتوب، فما عليه الا ان يجتهد في العمل. قال فعندما قدم عتبة من فرقد أذربيجان أتي بالخبيص، هذه أنا ما عرفتش المعنى نتاع الخبيص، هذا نوع من الطعام اللذيذ، نوع، هو يقول فلما أكله وجد شيئا حلوا طيبا، حلوا طيبا. هذا كان والي على أذربيجان، عتبة بن فرقد، عتبة بن فرقد رضي الله عنه. قال فقال والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذا، والله هذه الماكلة الطيبة هذه نصنع منها شوية الأمير المؤمنين ونبعثها له. فجعل له صفتين عظيمين كما نقولوا احنا جفن ولا يعني عظيمين ولا زو الصنادق. الصفت هو الصندوق. قال عظيمين كبار. ثم حملهما على بعير مع رجلين ودارهم على بعير صندوق من وصندوق من كالشواري وبعثهم الأمير المؤمنين بالمدينة ماكلة مليحة نبعثوا له كونتينر. رأيت صنادق رأيت هذه هي فنبعثوا له كان اللي ماكلته جيف صنادق يعني. نعم. قال فصرح بهما إلى عمر فلما قدما عليه فتحهما فتحهم عمر رضي الله عنه فقال أي شيء هذا؟ قالوا خبيص يعني ماكلة طيبة خبيص. إن شاء الله نرجع للقاموس ونشوف هذا الخبيص هذا نوعية الأكل هذا. فذاقه فإذا هو شيء حلو حلو. قال فقال أكل المسلمين أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ يعني كل المسلمين راح يشبع من هذا في رحله؟ قال لا. قال أما لا أم يعني ما نقبلش هذا الأمر هذا. فرددهما ثم كتب إليه كتب له رسالة أذربيجان فقال أما بعد فإنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. قبل ما تبعث لي نايا شبع المسلمين باش تشبع أنت. وهذا الشيء اللي بعثه لي ما راهو من العرق تاع باباك ولا العرق تاع يماك ليس من كد أبيك ولا كد أمك. ما هو العرق ما هوش يعني بخدمة باباك ولا بخدمة يماك باش تبعث لي هذا الأمر هذا. شبع المسلمين مش شي اللي راك تشبع به انت يا في دارك وفي رحلك. شوف يعني المستوى تاع علاش يقولوا عمر كان شديد بصح فيه الشديد شديد في الامور اللي يعني تخص مصالح المسلمين وما هو الشديد على الناس برك كما بعض الناس تلقاه ديكتاتور على الناس بصح هو عايش في بحبوحة. هو كان شديد على من على الناس وعلى نفسه وعلى نفسه. وكان كذلك حادثة وقعت مع بعض الرؤساء الكبار اللي كانوا في النصارى ودخلوا في الإسلام ولكن مجرد أنه دخل في الإسلام وشاف المساواة عاود خرج من الإسلام ما قدرش يتحمل المساواة هذه أنك تكون مالك ومن بعد ترجع ماذا أنت وأبسط المسلمين سواسية ما عندك حتى. يقولوا من الأمثلة التاريخية الهامة التي يستدل بها بعض المؤرخين أن جبلة هذا جبلة بن الأيهم آخر أمراء بني غسان من قبل هرقل كان أمير كما نقولوا إحنا أمير في منطقة من المناطق وكان هرقل هو اللي وضعه ملك على هذه المنطقة من النصارى. وكان الغساسنة يعيشون في الشام تحت إمرة دولة الروم وكان الروم يحرضونهم دائما على غزوة الجزيرة يعني الجزيرة الآن العربية وخاصة بعد نزول الإسلام. ولما انتشرت الفتوحات الإسلامية وتوالت انتصارات المسلمين على الروم أخذت القبائل العربية في الشام تعلن إسلامها أبدأوا يدخلوا في الإسلام وبدا للأمير الغساني أن يدخل الإسلام هو أيضا. هذا الأمير هذا قرر باش يدخل في الإسلام فأسلم وأسلم ذووه معه يعني هو كأمير ومعه الحاشية نتاعه والعائلة نتاعه كلهم دخلوا في الإسلام. قال وكتب إلى الفاروق عمر يستأذنه في القدوم إلى المدينة يقدم عليه قال نجي عندك للمدينة. ففرح عمر بإسلامه وبقدومه يعني فرح به عمر رضي الله تعالى عنه ورحب به فجاء إلى المدينة وأقام بها زمنا ريح زمن في المدينة هذا جبل تحت الرعاية أنت عمر بن الخطاب. قال ثم بدا له أن يخرج إلى الحج جاء جاء موسم الحج قال هذا جبل بن الأيهم هذا الأمير هذا الماضي سابقا أن أخرج إلى الحج يحج، وفي أثناء طوافه بالبيت الحرام وطئ إزارة رجل من بني فزارة فحله. يعني الإنسان عبكم شفتوه في الحج الإنسان يدر الرداء ويدر الإزار، قال واحد إزار لما يكون طويل ولا يتسحب ولا يطيح للإنسان مع الزحمة نتاع الحج والناس اللي دارت عمرة ودارت حج وربي بلغ كل واحد هذاك المكان المقدس، نسأل الله تعالى أن يبلغنا ماء زمزم. لما الناس تطوف بالبيت واحد يعفس على واحد، واحد يعثر في واحد، واحد إلى آخره الزحمة، قال هذا الأمير لما كان يطوف الغساني وهو مسلم يجي واحد من بني فزارة رجل من بني فزارة من قبيلة أخرى شد له الإزار نتاعو عفس له على الإزار نتاعو وتحل الإزار. قال وغضب الأمير الغساني لذلك، غضب لهذا الأمر هذا وهو حديث عهد بالإسلام، ما زال ما دخلش في الإسلام مليح مليح مليح، ما زال جديد يعني. قال فلطمه لطمة قاسية هشمت أنفه، دار ليه ضربه، قال هشم له الأنف نتاعو. وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إليه ما حل به، يعني يشكو لعمر بن الخطاب الشيء الذي فعله به جبل الغساني أمير. قال وأرسل الفاروق إلى جبل يدعوه إليه، طبعا هذا لأن الناس كانت مربية أنت تضربني أنا أرد لك، ولكن لما كانت الناس مسلمة وتعرفها تعرف الأدب وتعرف الدين وتعرف كذا تضربني كاين وين نروح، ترك مسلم كان عدو ولا كان كذا أنا نرجع لك، لكن ما دام راك مسلم الآن أنا كاين وين نمشي ونجيب حقي عادي يعني قصاص، فباش ما توليش فوضى يعني. قال يدعوه إليه ثم سأله فأقر. قالوا عمر بن الخطاب بعد ما وصلته الشكوى ناداله قال فعلت كذا؟ قال نعم فعلت أنا اللي ضربته. قال بما حدث، فقال له عمر ماذا دعاك يا جبل لأن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ ما الشيء الذي دعاك؟ ما هو السبب الذي دفعك لأن تضربه؟ فأجاب بأنه قد ترفق كثيرا بهذا البدوي، قال وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأخذت الذي فيه عيناه. المقصود أن لو كان ماشي البيت راني يعني كذربت هذه الضربة هذه راني ترفقت به، يعني هذه راني رحمته، يعني لو كان جات يعني في غير هذا المكان لو كان راني يعني قتلته يعني فقعت له عينيه ديت له عينيه. فقال له عمر لقد أقررت، راك اعترفت، هذا اعتراف سيد الأدلة. قال فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك. إما أن ترضي الرجل يعني شو كيفاش تفاهم معه وترضيه، وإما القصاص، هشمت أنفه نهشمو لك أنفك. علاه؟ قول الله سبحانه وتعالى العين بالعين السن بالسن والعين بالعين الأنف بالأنف والجروح قصاص، إلا أن يتصدق، بمعنى أن الإنسان يعفو ويتصدق على أخيه فلا يأخذ شيئا أو دية، كل حاجة عندها دية يعني، إما القصاص وإما الدية، إما تفقع عين المعتدي أو يهشم أنفه يزدع أنفه أو تقطع أذنه أو يكسر سنه كما داري يفعل يفعل به كما فعل بالضحية. ولهذا القصاص، وشنو هو القصاص؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقال الله تعالى في المائدة والجروح قصاص. القصاص هو المساواة في الدم، هو المساواة في الدم، وأن يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، وأن يفعل بالجارح كما فعل بالمجروح، بمعنى اقتص يعني فعل مثل اقتص الأثر، بمعنى فعل مثل ما فعل يعني اقتص الأثر، يعني سار وضع خطاه حيث وضع السابق خطاه، هذا وش معناته يحاكيه في المشي ويحاكيه في الفعل، هذا هو القصاص. فقال له عمر لقد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك. فزادت دهشة جبل تحارب كيف هنا كنت مالك كنت أمير واليوم أنا مع هذا نضربه وضرب. يعني شاف باللي الأمر هذا مش سهل. وتتصوروا أنتم لما كبراء قريش ما حبوش يدخلوا في الإسلام لماذا؟ قال هذا الدين الذي يساوي بين السادة والعبيد وبين أبيض وأسود ويحط القيمة نتاعي الأرض، هو ما عرفش باللي الإسلام كي تدخل فيه يزيد يرفع قيمتك للسماء مش يحطها للأرض، يرفعها للسماء. فما تصوروش حقيقة الإسلام فتكبروا على الدخول رغم أنهم عرفوا أنه الحق لكن تكبروا. وهكذا هؤلاء ما زال فيهم هذا النوع من التكبر. علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب، يؤلف القلوب بالزكاة وبالأموال والمؤلفة قلوبهم باش الناس يحللهم الإسلام ويدخلوا فيه ويعرفوا على الحقيقة. فقال وكيف ذلك وهو سوق وأنا ملك؟ كيفاش هذا سوق؟ هذا إنسان رعاع الناس وأنا ملك. فقال عمر إن الإسلام قد ساوى بينكما لا مفر، أنت ملك وهو سوق ولكن الإسلام رجعكم مستوى واحد. فقال سلام، فقال الأمير الغساني لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. قال أنا قلت كي ندخل الإسلام نولي أعز مما كنت عليه، بس ما راح يطردوني لتحت. فقال الفاروق دع عنك هذا كلام، هذا قام عنده حتى نعم، فإنك إن لم ترضي الرجل اقتصصت له منك. إلى ما رضيتوش كلام خلاص، قانون قانون ما كانش هضرة وإلى آخره. إما ترضي الرجل وإما القصاص. قال جبل إذن أتنصر، نعود نولي النصرانية. وش قال عمر؟ قال إذا تنصرت ضربت عنقك لأنك أسلمت، وحكم المسلم إذا ارتد القتل. في الإسلام حكم الردة القتل. ها؟ قال من بدل دينه فاقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. كنت ريح نصراني ما نحوسوش عليك، بس هو أنك دخلت في الإسلام يولي ملاليت مفحلو يخرج من الإسلام، هذا عقد، تخرج من الإسلام تقتل. قال لأنك أسلمت فإن ارتددت قتلتك. وهنا أدرك هذا أنه لا مفر يعني من الحكم ولا جدال أمام هذه القوانين، ما كحتاج جدال أو مراوغة أو لا. فطلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن ينظر في الأمر، قال له خلي لي مهلا فكر. ماذا فعل؟ هرب هو وجماعته ليلا، هرب ومشى للقسطنطينية وتنصر، ثم ندم بعد ذلك وقال في ذلك شعرا كثيرا إن شاء الله. قال شعر في هذه القضية، هذا جبل بن الأيهم قال شعر في هذا الأمر لأنه ندم أنه هرب من عمر وأنه تنصر إلى آخره، هرب للقسطنطينية. القسطنطينية اللي راها درك تركيا، اسطنبول، أنقرة وكذا، وصلها الإسلام بعد ذلك مع محمد الفاتح، فصارت يعني كانت هذاك الوقت عاصمة النصارى، كانوا يحجوا لها كما نحجوا احنا لمكة، كانوا يروحوا ثم الآية صوفيا هذيك، ففتحها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها تفتح القسطنطينية ثم رومية، نعم، ففتحها الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. إذن هذا نوع من هذه نماذج على المساواة كما هي نماذج على الصورة التي كان في عهد عمر رضي الله تعالى وقت. فنكتفي بهذا القدر. وكان مبدأ آخر اللي هو الحريات، الحريات، حرية الدين المعتقد وحرية التنقل وحرية يعني التملك، هذه الحريات اللي راهم اليوم يتكلموا عليها، راح نتكلموا عليها في عهد عمر كيفاش كانت الحريات للناس، يقول حرية حرية. اليوم نشوفوا هذه الحرية في الإسلام ماشي في النظام العالمي وحكومة العالم.